السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واتبع بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. دائما وأبدا نسعد بذكر الله تعالى وتطمئن قلوبنا بذلك. قد قال الله تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذا فإن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول بعد شكر الله تعالى للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، كذا فإنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يكرمك. وياكم. أنا ليا والدتي دائما تصب في والدي متوفي من 3 سنوات، دائما يعني تذكره تصب في أمامنا وبتنهانا عن زيارة أقاربنا أعمامنا وعماتنا، يعني لو حد فينا حد ينزل في وفاة حد أو فرح دائما تنهانا وتبت لنا أذى بالمعاملة دي. إيه في أسباب معينة لكده يعني ولا الخلاف كان بينهم هم وهو عايش يعني؟ لا لا تسمع لها ولا تطيعها في القطيعة. إذا أمرتك بمعصية الله لا سمع لها ولا طاعة. فصل أرحامك بارك الله فيك واستمر في نهيه عن السباب بالحكمة والموعظة الحسنة. بارك الله فيك. لو الأم كتبت حيازة ماذا يقول عند غسل الجنابة؟ ليس هناك قول يقال لا بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد الوضوء نام أبو حنيفة من التابعين. لا حبك الله يا سعد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب. تفضل. الحمد لله. رب دايما. طبعا انت يا شيخ عندي 3 سنين. تفضل. بس طبعا النهاردة عندنا في القرية من امبارح بالليل في عندنا عريس هو متزوج ادوله شهرين. البيوت عنده بتولع. في واحد بيولع في البيت، واحد غريب بيولع في البيت. الشيخ ده مش بيت واحد، ده 4 بيوت. يا حبيبي في شغل فاعل. الأشياء مرت علينا كثيرا وذهبنا وتحرينا فإذا في النهاية فعل فاعلين. بارك الله فيك. طيب. لو الأم كتبت حيازة لابن من أبنائها رغم أن جميع أولادها باضين بها وعبارة عن 4 قرايط أرض زراعة وقالت لابن آخر أكتبها لك ورجعت في كلامها أرجو فضل. السؤال: لماذا كتبت لابنها هذه الأرض؟ هل لكونه يقوم بخدمتها ولكونه أعطاها شيئا أو أنه كان برا بها دون سير الأبناء؟ لا بد من النظر في سبب هذا. إذا لم يكن هناك سبب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، ويقول: إني لأشهد على جور لما أتى أب وأم يشهداني أنه كتب لابنهما النعمان بن بشير قطعة أرض نحلة دون غيره من الأولاد، قال لك ولد غيره قال نعم، قال كل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال لا، قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادك. السلام عليكم. نعم تفضل. أنا كنت عايز بكم حضرتك لو ينفع كنت عايز أكلمك شخصيا في حاجة، لو ينفع ولا ما ينفعش؟ والله أنت براحتك، عايز تتكلم الآن تتكلم، عايز تتكلم في وقت لاحق تتكلم في وقت لاحق. كنت عايز أكلم حضرتك على تليفونك الخاص لو ينفع. لا الآن لا يصلح. لا مش حاليا. ماشي بعدين. بعد الدرس. حضرتك تقول على المكان يعني الوقت اللي فاضي عنه. بعد الدرس بربع ساعة استختصر كلامك. صفر ألف خمسة ثلاثة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة وتختصر في الكلام. أيوة خمسة ثلاثة ثلاثة ثمانية ثلاثة. كيف يعمل فرح يرضي الله؟ عمر افصل النساء عن الرجال يا عمر، أم الوليمة لك إذا تزوجت؟ والنساء فيما بينهن إن شاء الله الأمور فيها سعة ما لم تكن هناك معازف وموسيقى ونحو ذلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازيك يا الحمد لله. مولانا أنا ما عنديش سؤال، بس عايز من حضرتك طلب بسيط. اتفضل. عايزك تجعلني في حل. حلك الله يا عفى الله عنك. أنا كنت لا عفى الله عنا وعنك، بارك الله فيك. جزاك الله خير. شكرا لك الله سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. أراجعوا أقوالهم يا أخي الكريم، راجعها بدقة من مصادرها إن شاء الله. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سمعت يا شريف، والدي لم يعمل عقيقة لي جعلا بالعقيقة وقتها، وأنا لم أعمل لأولادي بدقة اليد وقتها. الآن أيهما أولى، العقيقة لي أم لأولادي؟ لك أنت أولى، ابدأ بنفسك. طب بذات المخير يجيب أعطاني بس سمحت في الميراث. لو توفي شخص وترك أختي وأم وأب وبنتين لأخ متوفي، هل بنتين لهم ميراث؟ أختين وأم طبعا الأختين لهم الثلثان. نعم. أختين شقيقتان أليس كذلك؟ أيوة نعم. لهم الثلثان والأم لها السدس. ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك كان له ولد، والباقي لأولى رجل ذكر. السلام عليكم. الباقي قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. صلى الله عليه وسلم. ما فيش الحركة، حاجة تبطل الحركة دي عبد الرحمن، مش قادر أجمع. ما موقفنا إذا اختلف علماء الحديث في صحة حديث؟ قال بعضهم إنه ضعيف وقال الآخرون إنه صحيح. إذا كنت تستطيع أن تميز بينه من أنواع التمييز فميز سبب الضعف، إذا لم تكن تستطيع فاعمل بأقوال الذين تثق في علمهم وتقواهم، خاصة من الأولين كالبخاري أبي حاتم الرازي والإمام أحمد بن حنبل والإمام الشافعي والإمام أحمد وغير هؤلاء من أئمة المعتبرين، وإلا فاختار الأحوط لك في دينك. السلام عليكم. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. أحيانا كان نصيحة قد أعمى الله علي الزواج من خمسة أيام، أرجو نصيحة من حضرتك. والله كن أنت وزوجتك مطيعان لله سبحانه وتعالى، شاكرين له، ممتثلين أوامره، بارك الله فيك، وأحسن صحبة الزوجة، خيركم خيركم لأهله. ولا تنامان على اغتياب للمسلمين والمسلمات، لا تنام أنت وزوجتك وأنتما تغتابان المسلمين والمسلمات. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعدك عم الشيخ احنا نادرين مولود بتاع الجاموسة اللي هو كل عقيقة، ينفع ولا ما ينفعش؟ في بعض النزاع في شروط العقيقة، هل العقيقة تستلزم ما تستلزمه الأضحية من السن أم أنها لا تستلزم ذلك؟ فيها وجهان للعلماء، فإن أردت الاحتياط لا تجعله عقيقة وهو صغير هكذا، إن أردت الجواز فلك، هناك من يجوز بناء على أن شروط الأضحية عنده لا تستلزم شروط العقيقة، العقيقة لا تستلزم شروط الأضحية. عدة الحامل في وفاة الزوج، وضع الحمل، عدة الحامل يعني إذا كانت الزوجة حاملا وطلقها زوجها عدتها تنتهي فورا بوضع الحمل، فورا تنتهي بوضع الحمل. قوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وذلك أيضا لأن سبيعة الأسلمية كانت حاملا ومات زوجها وهي حامل، فلما وضعت تجملت للخطاب، فجاء أبو السنابل بن بعكك ويقول ما لي أراك تجملت للخطاب، لا تحلينا حتى تنقضي الأربعة أشهر وعشر. فسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أما إنك قد حللت حين وضعتي وبالله التوفيق. هل يجوز تقديم وقت زكاة المال مع العلم أني أتواجد في بلد الأصل وسافر الخارج حيث أقطن؟ يجوز ذلك، واستدل العلماء لذلك بجواز الكفارة قبل الحنث، وبأن النبي قبل من العباس زكاة سنتين مقدمة، وإن كان الخبر في سنده بعض المقال لكن له شواهد يصحح بها والله أعلم، حديث إنها علي ومثلها معها شأن العباس. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتك بكل خير. وإياك والسمعين والسمعات يا رب. اللهم آمين. معك حيث عبد الرحمن من السعودية. يا مرحبا أخي عبد الرحمن وأنا سعيد. الله يبارك فيك يا رب العالمين. وياك ولك. في بنات الكريم عندي حديث عن الصلاتين وبتذكر ثلاث صحابة عليه الصلاة والسلام. حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مطلعها ذهب عن الدثور والأجور، هل هذا صحيح ولا؟ لا صحيح، في الصحيح جاء فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو جاء الفقراء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله ذهب أهل الدثور من أصحاب الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يحجون به ويتصدقون، قال أولا أدلكم على شيء إن فعلتموه سبقتم من بعدكم إلى تسبحون 33 وتحمدون 33 تكبرون 33 أو جوال أدق تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33 قلنا في الأخير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لم يدرككم من بعدكم وسبقتم به من قبلكم فسمع أصحاب الدسور بذلك ففعلوا مثل فعلهم فأتوا إلى النبي فقالوا إخواننا فعلوا مثل فعلنا يا رسول الله قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ثابت صحيح يعني يشرح الصبر يعني هنيئا لك معك فلوس كثير إذا تصدق أو الله يعني كلمات يعني قليلة تلقى الأجر العظيم سبحان الله كل كلام رسول الله شهر الكريم حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنا نجيت بكتاب النووي للصافين لما حضرت الوفاة لجبير بن عوفة فأتى النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعل مالي كله هل هذا تبع الحياة صحيح؟ الزبير أو سعد بن أبي وقاص والله ما يعني لا سعد أو سعد أو الزبير لا لا لا لا الزبير مات بعد الرسول بزمن طويل سعد بن أبي وقاص أيضا ما مات كان مرض مرضا أشرف فيه على الوفاة وقال يعني في دواية الحديث لم يمت لما ما كان مات كان مرض مرضا أسرف فيه على الوفاة فقال أفأوصي يا رسول الله قال أفأوصي يا رسول الله بكل مالي قال لا قال فبالنصف قال لا قال ثلث قال ثلث والثلث كثير إنك انتظر ورثتك أغنياء خير من انتظرهم على أن يتكففون الناس ثابت صحيح الله أكبر الله أكبر الله بارك الله فيكم حفظك الله في حفظ الله السلام عليكم قلت تزوجت بدون عقد فصيغة العقد المكتوب كافي مع الشهود تزوجت بدون صيغة فالعقد المكتوب كافي مع الشهود والمهر والولي هو التوقيع يقوم مقام الزواج يا أختي التوقيع وقعت أنت ووقع الزوج فالزواج صحيح في الشهود والولي والصداق وتريدين دفع شبهة يقول وليك لو زوجتك ابنتي يقول قبلت أمام اثنين فقط إن أناس عندهم فاش في البيت فاش يعني يعني قريب من الناموس ليس ناموس لكن قريب من الناموس ينتشر على الأكل المعفن الذي بيه عفن استخدموا كل الوسائل لإزالته فانقطع يوما ممكن يكون في طعام ملوس أو أي شيء وأنت لا تدري راجع تنظيف المكان أليس يدل على وجود العفاريت يا أخي انتبه السلام عليكم عليكم السلام نعم أقول لحضرتك يا مولانا احنا عندنا في مجالنا الناس يأخذوا البنات بسن صغير وسن كبير إلى أن تصل إلى الزواج ويبعثهم يعني في مصر بيشتغل في البيوت ما حكم هذه والله يا أخي أولا السفر بلا محرم لا يجوز إلا عند الضرورة ثم الزج بها في البيوت نخشى عليها جدا من هذا لأنها تكون في البيوت فيها شباب وتكون فتنة عظيمة فلا نجوز للبنات مثل هذا أبدا ستحدث فتنة عظيمة هي دائما الأسرياء دائما عندهم مشكلتها مشكلة السائق ومشكلة الخادمة مشكلة السائق يفتن النساء البيت والخادمة تفتن شباب البيت فلا بد أن الشخص يكون حذر جدا في هذا الباب حذر جدا المشكلة عندنا يا مولانا المشوار ده شاع ما معروف معروف لا لكن كل بيت طيب محترم لا يرسل البنات والقيم بهذه الطريقة إنما يعني إذا كان مثلا في بيت امرأة عجوز تحتاج إلى رعاية وليس في البيت رجال أجانب حالات مستثناء معروفة أن تزج بالبنت في وسط شباب لا السلام عليكم هل كان حديث المرأة التي تجملت للخطاب هي متجملة للخطاب لا يعنيك قبل أو بعد الحجاب فسواء قبل أو بعد ما في مشكلة لأنها تتجمل لا للأجانب إنما للخطاب وتجمل المرأة للخطاب جائز أبو السناب نفسه كان يريد خطبتها فأبت أن تتزوجه، فلما أبت قال إنك لا تحلين للزواج إلا بعد 14 أشهر. الخطاب بالحناء للرجال إذا لم يكن فيه تشبه بالنساء وكان العلة من العلل كتدين ونحو ذلك جنس. السلام عليكم. الحمد لله بخير. شيخنا، هو هل يجوز دلوقتي أنا خاطب بقالي كذا شهر، هل يجوز أن أنا أشوف خطيبتي مرة واحدة قبل مثلا أن أعقد الأسبوع؟ ممكن، ما فيش مشكلة. يعني ما فيش أي مخالفة؟ لا إن شاء الله مش مخالفة. إن شاء الله. بارك الله فيك يا إمام أنت محمد. حكم التدخين بالدليل. طبعا لم تجد نصا يقول فيه إن السجائر حرام، لأن السجائر لم تكن على عهد الرسول، إنما ستجد حديث الرسول لا ضرر ولا ضرار، ستجد قول الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ستجد قوله تعالى لا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، ستجد حديث الرسول عليه السلام إن النفس كذلك حقا، نصوص عامة. أحمد بن صادق صحصح معنا يا أحمد بن صادق. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله. سؤال بس عظيم. تفضل. في واحد عمل سحر بنتي فلس يقول عايزين نعمل عدة ياسين. لا يكفي الدعاء عليه، لأن عدة ياسين على الظالم لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفي الدعاء على من ظلم. تمام. نعم تفضل. الدعاء كافي. ماشي الله يبارك فيك. الفصال مع البائع جائز؟ نعم جائز، المساومة يا مصطفى لحسنى، لكن اذكرك بقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى. قلت وضعت لصلاة المغرب وكنت خلع كانت خلع درسها، كان ينزف دمعا، الصلاة صحيحة؟ الصلاة صحيحة، ما زال المسلمون يصلون في جراحتهم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. هناك يا مولانا لو واحد غلط ينفع نذكره على الهواء ولا ما ينفعش؟ لو واحد غلط نذكره على الهواء كده نقول له كلمتين يعني ولا ما ينفعش؟ المقامات تختلف احيانا يظهر حكم نسيان الإمام البسملة في الصلاة، الصلاة صحيحة، المسألة فيها مذهبان. السلام عليكم. نعم نعم. هذا حديث ضعيف. وقلت لك هذا حديث ضعيف. وفي واحد يعمل عفوا يعني أكثر الناس يعملون الذنوب في الخلاء أو جهرا يعني في خلوة. طيب الحديث ضعيف الإسناد أصلا. ما السؤال إذن؟ ان شاء الله ان شاء الله يعني، بس لا يعني انت تتعمد الذنب وتقول ساتوب ولا بتغلب على امرك؟ احيانا استغفر الله وابتعد عن مواطن الذنب. ومن خاف مقام ربه جنتان، ان من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. زوجي كان شريك ليه شركة عربية، هم عايزين يخرجوا واحد منهم من غير ما يكون دي ورق، هو ملوش ورق في الأرض وهو مش عايز يخرج، هو ده حلال ولا حرام؟ لا ما يريدون يخرجوا بي، يا إما يشتري هو يعرضون عليه، يا إما يشتري هو السيارة، يا إما أن يشتروا منه السيارة. عليه وهو مش عايز، هذا في ظلم، فرض ان انا لا اخرج، انا عايز اخرج، انا لا انزل، لازم الناس طيبة تتدخل لفض النزاع وفض الشراكة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معليزك بضد الشيخ. تفضل. لا، الجمل أعظم من العجل، في العكس يجوز. نظر عجلا فدر حجما. رجل حدث بينه وبين زوجته خلاف، فدعا عليها بالموت فقالت له تحرم علي للأبد، فما هو كفار قولان؟ أحد القولين لا شيء عليها، والثاني لأنها لا تملك ذلك، والثاني تكفر كفارة يمين. عبد الرحمن البث يتوقف، الإخوة يشتكون، البث يتوقف، الإخوة يشتكون. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل. عفوا ماذا قلت؟ قتل ايه؟ السرود. ما في حديث نهى النبي عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. هذا حديث، لكن هذا حديث بعض العلماء يعله هو نص عام. رجل زائغ يا أحمد بن صابر الذي ينكر رحمة المعراج. تأخير صلاة العشاء لا تترك الجماعة، الجماعة مقام صلي مع الجماعة. ما المرأة في بيتها فلا أن تؤخرها إذا أمنت أنها ستصليها في وقتها. ما لم ينتصف الليل خروج من الخلافات. وجزاك الله خير يا عائشة بنت عيد. شكرا يا محمد بن إبراهيم. شكرا يا عجائب. شكرا يا أختيات. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده شيخنا. الحمد لله. تفضل. بقول لحضرتك يا شيخنا، أنا معايا في الشغل واحد ملحد. أعوذ بالله. سلمته مش عارف اعمل معاه ايه، احذر الناس منه ولا اعمل ايه؟ انشره في الله. نعم انشره في الله. انشره في الله، ما اقولش لحد عليه يعني. هو حاله هيبين، هو لن تجده يصلي ولا يصوم ولا يحضر جنازه، فبين حاله ما في مشكله. تمام. الا اذا كان يطمع في هدايته الاول فانتظر مده لكي يعني لعله يهتدي. إن شاء الله. الله يسلمك. يقول أحمد: إذا وعدت ابني بشيء ولم أفعل هذا يعد من النفاق. إذا عجزت عن الفعل لا إثم عليك، إذا لم تفعل وأنت قادر لا تفعل، يعني افعل ما وعدته به ما دام في الحلال الطيب. هل يجوز العمل في مصنع للسمك ومرات في المطبخ؟ التعامل مع لحم الخنزير في اسبانيا، ابتعد عن لحم الخنزير، اشتغل في السمك. السلام عليكم. عليكم السلام. بك شيخ. الحمد لله. لو سمحت ينفع أقرب من زكاة المال في بناء المساجد؟ لا يجوز، لا يجوز إخراج زكاة المال في بناء المساجد. شكرا. مساجد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الإمام كيف حالكم؟ الحمد لله، تفضل. سيدي لدي استفسار بس بعد إذن حضرتك لو تكررت عليه. تفضل. يا فضيلة الإمام، هناك بعض العلماء الذين اختلفوا في قضايا المسلمين كقضية تارك الصلاة وقضية الرضاعة، فلماذا فضيلتكم لا تخلدون كتابا يعني يكون فيه الرأي واحد؟ لأن أعتقد أن المادة العلمية في إيد حضرتك كبيرة عن اللي كانت في إيد الأئمة قبل كده، نظرا لاختلاف الوقت وسهولة الوصول للمعلومة. لا لا لا لا، الأئمة المتقدمون أفضل منا بكثير جدا، لا مقارنة بيننا وبينهم. الأئمة الأولون الله يحفظهم ويرحمهم رحمة واسعة واسع الخطى جدا. إذا قرأت مثلا على سبيل المثال في الموضوع الذي تتكلم فيه، إذا قرأت كلام ابن القيم في الصلاة وحكم تاركها، ترى ابن القيم يعني استفاد جدا رحمة الله تعالى عليه، بما لا يكاد يترك لنا شيئا رحمة الله عليه. فلا يعني تستهين بعلمائنا، نحن عالى على علمائنا الأولين. لا لا أنا لا لا لا طبعا أنا لا أستهين، لكن يعني أنا أرى أن الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله، أسأل الله أن يطيب بقاءك على قاعته، يعني لا والله والله يا شيخ ما شوف لا اسمع الحمد لله فهم الحديث الحمد لله والشكر لله، لكن أقول لك هناك من هم أعلم منا بكثير، نحن نصيب ونخطئ ونجهل ونعلم. الكل يصيب ويخطئ يا فضيلة الإمام. يعني المهم تكلم تكلم ماشي ماشي قول واحد قول بس. لا شوف، هناك مسائل يسعى المسلمين فيها الوجهين، وعملنا بحث في مثل هذا إن شاء الله وبصدد التمام، مسائل يسعى المسلمين فيها القولان أو الخلاف، ونحن الحمد لله ندرس يوميا، ندرس كل يوم أحد كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لأن بداية المجتهد ونهاية المقتصد ابن رشد رحمه الله يبين وجهات العلماء وأدلتهم فيما ذهبوا إليه، يعني يبين أن في اختلاف في مسألة ما وأدلة الفريقين فيما اختلفوا فيه. فأحيانا يعني علماؤك الأولين اختلفوا واستدلوا، يعني اليوم مثلا في درس اليوم على سبيل المثال، هل تقبل الجزية من المشركين أم الجزية فقط مقبولا من اليهود والنصارى؟ اليهود والنصارى للآية قاتل الذين حتى يعطى الجزية عن يد وهم صاغرون. فأورد حديثين في الباب، حديث أول أن النبي أوصى بريدة ابن الحصيب إذا ذهب إلى قوم أن يخيرهم بين ثلاث، الثالثة إذا حصرت قوما من المشركين في رفض المشركين فقل لهم إحدى ثلاث، إما أن يسلموا وأن يتحولوا إلى دار الهجرة، وإما أن يعطوا الجزية هم مشركون. وفي حديث آخر أمرت أن يقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فليس فيه جزية بل فيه منتهى أما بالقتال. فالرأيان قويان، فلا هناك مسائل لا بد أن تستوعب فيها رأي المخالف. بارك الله فيك. هناك استفسار أخير بعد إذن حضرتك لفضيلة الإمام، إذا تكرم. تفضل تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يوشك رجل من أمتي متكئا على أريكته شبعان يحدث وحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدت فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا إن ما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. السؤال يا فضيلة الإمام، أولا هل الحديث صحيح أم غير صحيح؟ لا صحيح. صحيح. طيب هل يمكن بما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدد لنفسه أن ما حلله كمثل الذي حرم الله لأنه وحي، يعني كل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي؟ لا ينطق عنه إلا أمور إلا أمور. عفوا عفوا عفوا، بس أولا ربنا سبحانه وتعالى، بس في جزئية بس قبل أن تنتقل في جزئية في أمور دنيوية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيها أنتم أعلم بأمور دنياكم، قل ما حدثتكم عن الله إني لن أكذب على الله، وما حدثتكم عن دنياكم كقصة تأجير النخيل يعني. فأنتم أعلم بأمور دنياكم. ما السؤال إذن الذي تسألهم؟ هل يمكن أن يكون حديث أو أمر بنهي أو فعل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخا لأمر أمر به الله قبل ذلك؟ يعني السؤال إجمالي السؤال، هل السنة تنسخ القرآن أو لا يرد؟ هذا السؤال. نعم يمكن عند جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، فجمهور العلماء يخالفون الشافعي في هذا ويقولون بتجويز نسخ السنة للقرآن ونسخ القرآن للسنة، ومنهم من يستدل لذلك بحديث إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. يقول بعضهم إنه نسخ قوله تعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يقول النسخ ما يتعلق بأولي القربى الذين لهم ميراث فلا وصية لهم، النبي قال لا وصية لوارث. ففي أحاديث أيضا كانت توقيتية هي أثبت فضلة الإمام تنسخ السنة القرآن، ما هو دي بقى انا عايز افهمها لان انا الصراحه مش فاهمها. اقول لك في بعض الاستدلالات يعني السنه وحي والقران وحي طبعا، فكما ان القران يعني بس بعد اذنك عشان ما حدش من المستمعين يفهم غلط، ربنا سبحانه وتعالى اللي بيقول وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، فكل ما يتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. نعم صدقت صدقت. فيما يتعلق بامور الدين والنقل عن الله. أيوة طبعا. فيما يتعلق بأمور الدنيا فالنبي مر بقوم يؤبرون النخيل، فيؤبرون النخيل فماذا كان؟ قال ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا يؤبرون النخيل يضعون الذكر في الأنثى. فقال ما أظن ذلك يجدي شيئا، ما أظن، فما تركوا التأبير فما أثمر النخيل، فذهبوا إلى الرسول أو مر بهم فسألهم قال قلت لنا كذا وكذا، صح مسلم، قال ما ذكرته لكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وأما عن دنياكم فأنتم أعلم بأمور دنياكم. والرسول عليه الصلاة والسلام في قول الله تعالى ما كان للنبي أن يكون له أسرى استشار الصحابة، استشار أبي بكر وعمر وجنح إلى رأي أبي بكر، فجاء التوجيه من الله سبحانه وتعالى. أنا فضلت الإمام جنح إلى رأي عمر، جنح إلى رأي أبي بكر، هو أخذ برأي ولما غلطان ممكن أنا غلطان، لا أخذ برأي أبي بكر، فجاء عمر في اليوم التالي. ألم تكن الآية نزلت موافقة لرأي سيدنا عمر حتى إن سيدنا عمر أشار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل كل مسلم قريبا؟ أيوة صح صح، الآية نزلت موافقة رأي سيدنا عمر رضي الله عنه، لكن الرسول ما كان اختار هذا الرأي، الرسول جنح إلى رأي أبي بكر. ودخل سيدنا عمر على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي اصبر علي يعني. أيوة لأن النبي كان للنبي أن يكون له أثر حتى يدخل في الأرض. كلامك صحيح، لكن النبي كان جنح إلى رأي أبي بكر قبل نزول الآية. قبل نزول الآية. نعم. يقول توفي وقبل الوفاة حدثت له غيبوبة عدة أيام ثم أفاق وظل يبتسم لنا. ثم سألني عامل إيه؟ فقلت الحمد لله ولم ينطق غيرها وتوفي ثاني يوم. نسأل الله أن يكون كلام طيب. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا محبب في الله، أحبك الله الذي أحببتنا له. في سؤال بعد إذنك يا شيخ. في رجل رزقه الله بولدين فنذر أن يعق عن كل منهما بشاتين، ثم رأى أن الأفضل أن يذبح جملا عنهما، فهل يجوز ولا نذر أن لا يأتي من نذره أفضل؟ لا يأتي من نذره. هو صحيح عند العلماء يجوز الانتقال بالنذر من الأدنى للأعلى، والجمل أكبر من أربع أشياء، لا يجوز، لكن لأن نظر سياه يعني الأفضل يلزم نظره وإن كان الآخر جائز. نعم لا تجوز زكاة المال في بناء المساجد يا محمد. أما لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. كلها ليس فيها المساجد إلا بند في إلا جزئية في سبيل الله. فالجمهور يقولون هي الجهاد. المتأخرون الجهاد وتوابعه. المتأخرون يقولون هي أعمال بر بصفة عامة، لكن الأولون جمهورهم على أنها الجهاد وتوابعه. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. السلام عليكم. ما حكم وضع الحناء في القبر والكفن؟ لم يرد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل الصلاة قائما على السرير مع قدرة الصلاة على الأرض حرام؟ يعني السرير خشب ثابت لا بأس، لكن سرير ملاته تهتز بك، لن تقيم ركوعك ولا سجودك، لن تقيم قيامك ولا سجودك ولا ركوعك. إذا سمحت كل الناس، هل الذين ظلمتهم يكون يعفون عني؟ هذا المرد إلى الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله. شيخنا في قوله تعالى: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ما هو المرض المقصود وكيف علاجه؟ كيف علاج مرض القلوب؟ مرض النفاق. ولعلاج القلوب أدوية أكثر من الاستغفار. ابتعد عن الرياء، اسأل الله أن يسلم لك قلبك. بارك الله فيك. بارك الله فيك. اسمك طويل مش لا أعرف أقرأه من طوله باللغة الإنجليزية. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم الشيخ. نعم بحب حبيبك الله عم الشيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. ربنا يكرمك يا رب. بس عشان أسلم على حضرتك بس. سلمك الله المسوي والمكروه. ما حكم أكل عصافير؟ حلال يا محمد بن سيد. يبقى من قولك يا محمد بن سيد. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. نعم نعم لحضرتك مولانا. الحمد لله. الله يبارك فيك فضلك يا رب. وياك. بس مولانا أنا حبيت بس حضرتك إن أنا يعني الأخ اللي كان بيجادل من شوية ده دايما بيتصل يوميا يجادل في أمور كثيرة ويطيل كثيرا إنه يعني بطعم حضرتك يعني أنا حابب الناس أقول له لو سمحت أصلا إن في إخوة دي وأنت متصلين بس المعلومة. أشكرك. أشكرك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الصوت صوتك سيسمع أيضا، يعني لا تظن أني إذا رفعت السماعة الصوت لم يسمع، سيسمع أيضا. تفضل اسأل. اسأل ووردي يعني في السؤال. تبع الشيخ عندي كشف عن دكتور. نعم عندي كشف عن دكتور تناسلي أمراض تناسلية. أنت رجل؟ رجل. تريد أن تفحص عند طبيب أمراض تناسلية، والسؤال؟ يقول طبعا الطبيب سأتدوى عباد الله، فإن الله ما أنزل داء إلا أنزل له دواء. أنت شايف العورة شيخ؟ للضرورة. الأصل من العورة لا يجوز كشفها إلا عند الاضطرار. إذا كان هناك سبيل للفحص دون كشف العورة لازمك اللجوء إليه. نعم. أنا بعد ذلك. نعم. في محل هيفتح في دولة أجنبية، لكن المحل ده جنبه محل خمور، فممكن ده المحل الأطعمة ده يتقدم على محل الخمور، فهل يجوز أن أشتري حاجة شبه كده؟ وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ إذا خلق يا شيخ. بارك الله فيك يا ألو أحمد. عندما نرى سهما من نار نازلا من السماء ليس هناك ذكر مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الصدد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنت كلمت حضرتك كان يوم مع الملك ورزق وحضرتك وعاوز الاتصال ايه؟ والله يا أختي على ما سألت عنه قالوا أن فيه ضرر بالبشرة، أن فيه ضرر بالبشرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار. يعني في ضرر؟ نعم. الله يبارك فيك. تقول زوجها يمنعها من زيارة قبر أبيها علما بأنها منتقبة ولا توجد فتنة في خروجها. أنا معي السيارات الخاصة، أبي رحمه الله مات من أكثر من عام ونصف. إذا ما سبب منع الزوج لك؟ نسأله ما سبب منعك أيها الزوج. فإذا أبدى لنا سببا مع السبب سننظر السبب. زيارة النساء القبور لا بأس بها إذا اتقيت الفتنة والبدعة. قد تقدم الكلام على هذا بتفصيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. والله اسأل سؤالك، لا تقل أكمل كلامي، قل اسأل سؤالك. هذا مجال مقام الأسئلة. سؤال يا مولانا دلوقتي، يعني إكرام الضيف برضه يا مولانا يعني واجب ولا مستحب؟ إكرام الضيف واجب. يعني مثلا واحد من الضباط مثلا سيحضر من محل على سبيل، لكن عفوا إذا كان هناك شخص متطفل الطفيلي، الرسول عليه الصلاة والسلام دعاه رجل خمسة إلى طعام، فذهب معهم ثالث، فعند البيت الرسول صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم قال عليه الصلاة والسلام إن هذا تبعنا، فإن شئت أذنت له وإلا رجع. فإذا كان الضيف نبه عليه مرارا أن هذا المقام له ضوابط في دخوله وخروجه، وهو يصر على فرض نفسه على الناس، فهذا يسمى طفيلي. وفيه قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه. وفيه أيضا أن ظلم للعباد أن تدخل بيوتهم بغير إذنهم، وقد حذروك أكثر من مرة. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. بنت لي يعني عقلها طفولي. ما هو إذا كانت فتنة يعني مجنونة، يعني مجنونة يعني مرفوع عنها القلم. إذا كانت فقط يطمع فيها ناس لذلك، وكيف يلزموهم؟ طبعا يضر يلزموها لأنها فاقدة العقل، لكن الكلام على المحافظة عليها، على المحافظة عليها. إن كانت المحافظة عليها تستلزم سترها فتستر، لا كان الأمر سهل فيها مجنونة سيخشى عليها من الفتن. صحيح. أحد الأشخاص نظر نظرا لعدة أشخاص ونسي بعضها، فما الحكم؟ يجتهد قدر الاستطاعة ولا إثم عليه. ما معنى قوله الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ في السماء معبود يعبده أهل السماء، ومعبود في الأرض يعبده أهل الأرض. هو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود يعبده أهل السماء وأهل الأرض. افهم الكلام، لا تكن أشعريا مغيظا. لا تكن أشعريا من الذين يقولون الله لا مكان له، ولا تكن الذين يقولون الله في كل مكان، إنما الله إنني معكم أسمع وأرى، لكنه الرحمن على العرش استوى، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا تمور. هل مجرد الحديث فقط إلى الكاهن أو العراف لا تقبل له صلاة؟ من أتى كاهنا أو عرافا في رواية فصدقه وعليها تحمل الأخرى، والله أعلم، لكن افترض أنه مباحث وأتى إلى عراف لكي يستدرجه لكي يحاكم، في هذه الحال يعني إذا كان عراف دجل على الناس ويأكل أموالهم بالباطل وداب شخص للتخلص منه بما لا يولد مفسده أعظم بالضوابط الشرعية، فيختلف عن الذي ذهب إلى الكاهن ليأخذ توجيهات. زكاة في رمضان طلعتها لوحده محتاجة بنية الزكاة والمظروفة تحصين ترجعات للمبلغ، أخرجه في الزكاة أيضا. السلام عليكم. نعم. طالب الجوال. تفضل. أنا والدي رجل مريض، وقلنا بالفكر إن هو لدي أخ واحد إن هو يكتب لنا كل أملاكه ليا أنا وأنا وأخويا. مع العلم إن والدة عايشة وجدتي اللي هي والدة ريما عايشة. هل لي أي جواز؟ لا يجوز. كل أملاكه؟ ولا كل أملاكه أبدا. يا رجل مريض ممكن تتموت قبله أو مش ممكن؟ لا يجوز. لا يجوز لأنه يكتب لنا كل أملاكه. نعم لا يجوز طبعا. هبات يجوز يعب للولد هبة، لكن لا يضر بسعر الورثة بالهبة الكبيرة. لا ليست نسبة معينة، شيء إجمالي بس، ويسلمها لكم في الحياة الدنيا ليس بعد الوفاة، لأن بعد الوفاة لوصية الوارث. هل الروح تعود للجسد في القبر بعد الموت؟ تعود له للسؤال، وبعد ذلك الله أعلم بها. وكيف تعود بأية طريقة تعود؟ الله أعلم. السلام عليكم. وعليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله مولانا. أحبك الله الذي أحببتنا له. مولانا عندي سؤال بس. تفضل. حضرتك في واحد عندي ثلاث أبناء، في اثنين اشتغلوا معايا يعني بره، يعني بيقولوا فلوس يعني كده وساعدوا في بناء البيت وشراسة، عنده ولد ثالث صغير. للأولاد الذين يعملون في الخارج يجوز طبعا، لأنهم سبب هذا المال. نعم يجوز، لأن هو مالهم. ومشارك معه يعني من كشف كان معه يعني هم يصبون في حصلته كما يقولون، يجوز هو مالهم لا بأس. نعم. إذا سألت هل وردت عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لم ترد عن الرسول تهنئات بالعيد ولا بالجمعة ولا بأشياء زي بس عفوا، ما العيد أيضا نفس الشيء، لكن طبعا لم ترد عن الرسول، يكفيني أن أقول ذلك، لكن لا أشدد النكير على من يقولها، لكن لم ترد عن الرسول. الإمام أحمد يقول قولا طيبا في هذه المسألة، يقول أنا لا أبتدئ أحدا في مثل المسألة ليس هي بالضبط، ولكن إن كلمني شخص أجبته بقول للناس حسنا. السلام عليكم. هذا ابن منصور لا تتكلم بغير علم هذا ابن منصور، ويلزمك أن تحقق الأسانيد إلى قائليها. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ الحمد لله. حضرتك كان زوجتي اشتركت مني مثلا استكمال شهر حوالي 1.5 من 2013 2014. حابب تردهم لي طبعا الشقة عماله طبعا ما بقى عايزة بيعها مش عارفين، فالمهم سعرها كان ايامها 5000 النهارده سعرها 360. هي عادة تديني حقك تقول ازاي؟ هي كانت اقترضت منك مبلغا او دخلت معها شريكا؟ والله احنا كنا ايه يعني باينه باينه من دي، فما قررت. يا حبيبي لازم توضع هذا المال. قرض تاخذ قرضك اللي هو المبلغ اللي لكن في شيء انت تاخذ قرضك، لكن هل يجوز للمقترض ان يرد القرض مع زياده بطيب نفس ودون ما اشتراط من المقرض؟ نعم يجوز، لأن جابرا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال جاء يتقاضى الدين، قال كان لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين فجاء فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. وفي بعض الروايات أن النبي عليه السلام أعطاه المال والجمل، يعني رد إليه الجمل وثمن الجمل. وفي أيضا أن النبي عليه السلام استأسلف بكرا، جمل بكرا من أعرابي أو من رجل، فجاء الرجل يطلب جمله، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، قال ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا أفضل من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء. فيجوز سداد الدين مع زيادة بدون اشتراط هي سؤال تاني بعد إذنك. كان والدي مشترك كل الله يحفظه الله يرحمه، بعضهم ما دفنش لا دفن فيها ولا زوجته، ولكن أولاده النهاردة بيطلبوا حقهم في التربة، هل يجوز ذلك؟ ولو هو يجوز انا دي حقهمته، يعني هم كانوا دافعين تقريبا 250 جنيه من حوالي 20 30 سنه مثلا، اديه هنا المبلغ ده ازاي؟ عفوا انت كنت دافع كام؟ هم دافعين كام؟ واحد دافع 200 جنيه او 250 حاجه زي كده. انت كنت كام واحد؟ 4. يبقى الامر ربع التربه. ربع التربه، طب هي التربه ما تبعتش؟ ما خلاص اشتريهم وانت تمشي. طب عايزين نديهم حقهم، لو هم يعني هم قالوا مش هندفن وادونا حقنا. قيم القبر في بلدكم يساوي كام ولا هم الربع؟ اه كويس جزاك الله خير. الاخ اياد منصور، في مسائل العقائد وعند النقل عن السلف الله يبارك فيك نحن نحافظ على، وان كان ثم نقل قد يوافق ما في نفس، لكن يلزمني تصحيح الأسانيد إلى قائليها. هذا علم بارك الله فيك لا بد منه. أقوال مجردة عن الأسانيد، فكما قال قائل السلف لولا الأسانيد لقال من شاء ما شاء، وهذا نظام الشيعة لا يسندون، ونظام الصوفية حدثني قلبي عن ربي، لكن نحن نسند نحتاج إلى أسانيد تثبت ساعة الأثر إلى عمر إلى عثمان إلى علي إلى أبي بكر، نريد أسانيد أو كتب معتمدة. السلام عليكم. ده أسانيد أيضا. الحمد لله. اللهم خير. بس أنا زوجي في السعودية وحاليا الطيران واقف من مصر السعودية، فهل في دلوقتي طريقة أن ممكن نسافر الأردن بنقعد فيها حجر 14 يوم أو البحرين أو أي بلد تانية يعني فتحة مع السعودية ولا نسافر السعودية؟ هل يجوز أن أنا أروح لوحدي يعني معي أو أطفالي؟ كم الأطفال أعمارهم؟ 12 سنة ابني وبنت 10 سنين وبنت 3 سنين. والله 12 يوم طويلة عليك ونخشى عليك من الفتنة. وأنا عشان كده والله خايفة كمان أموت هناك ولا حاجة. يعني انتظر لما ربنا يجعل لك فرج ومخرج. يعني خليني إن شاء الله كده إلا المدة طويلة شوية. نعم المدة طويلة شوية. إلا إذا كنت لا وصلت إلى حال الاضطرار وكان لك هناك مكان آمن جدا تجلسي فيه. لا حيبقى في فندق ومعايا طبعا ناس معرفهمش كلهم. خلاص رجال يعني ممكن أنا معرفش. أنت الله يكرمك جانحة إلى الاحتياط الله يسلمك. شكرا لك. صدق الذئب الحلي عند من يقول بأذنها كل عام إذا بلغ الذئب النصاب وحال عليه حوله. هل الحلف وقت الغضب بعدم الخروج وخرجت أتوب الله كفارة يمين؟ إذا كنت تملك أمر نفسك تخرج كفارة يمين أحفظ دينك. السلام عليكم. عليكم السلام شيخنا الفاضل. تفضل. ربنا يحفظك. حضرتك التمثيل شرح الغسل كده تمثيل على الحي جائز؟ جائز. يعني مثلا على الحي كده لكن لا تعريه طبعا. لا تعريه. لا هو نفس الميت بالضبط السطرة كله. لا بأس. تعليم. الله. أحسن الله عليك. وليك. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يشهد الله أنا أحبكم في الله جميعا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. كان عندي استفسار بسيط من حضراتكم. أنا الآن في كلية الشريعة الإسلامية وما فعلت ذلك إلا اقتداء بكم. أنا كنت في كلية الشريعة. تفضلي. السؤال. السؤال بارك الله فيك. فماذا تنصحني أن أفعل وما الكتب التي تنصحني بها؟ ونستحلفكم بالله أن تدعو لنا بالهداية والزواج الصالح وسعادة الدارين. أتمنى أن ألتقي بكم وأن أقل العلم على لديكم. الله يبارك فيك ويسكننا وياك الفردوس. في عندنا بناتنا بارك الله فيك تواصلي مع بناتنا وبإذن الله إن شاء الله يرشدونك البنات إلى ما فيه خير. لنا ولك أنت إذا أرسلت رقم مثلهن إن شاء الله أنا أوصلك بهن وبإذن الله تكون أعطي رقم حضرتك دلوقتي ولا إيه؟ لا الآن أنا لا أكتب أرقام الآن لا أكتب أرقام الآن ممكن أي رسالة نصية وبإذن الله أحولك لهن إن شاء الله إن شاء الله وياك وياك. في أخت مريضة بالمس كانت تذهب المقابر دون إرادتها شبه يومين وتجلس هناك فترات طويلة بمفردها. لا تفعل امنعوها من ذلك لمدعي إلى الشر والفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. ازيك فضيلة الشيخ؟ الحمد لله. بارك الله فيك. بارك الله. استاذ حضرتك اريد ان اسال عن بيع ملابس الملابس للنساء محل ملابس جاهزه. لا باس النساء لن ينسون عرايا النساء يحتاجن الى ملابس بس حيث وجدت الفتنه ابتعد عن مواطنها. السلام عليكم. بهذا القدر اجتزي حمدا الله سبحانه مصليا مسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكرا لأنعم ربي مستغفرا لله من ذنبي. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن لك الحمد وأنت الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم بك أمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حكمنا ولك أسلمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله غيرك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين، اللهم اجعلنا من المقربين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك خلقا حسنا وكلما طيبا وعملا صالحا ونوايا صالحة يا رب العالمين. أصلح نوايانا ووسع أرزاقنا وطمئن قلوبنا وارفع درجاتنا وحط خطيئاتنا وأقلع عثراتنا واغفر زلاتنا ونور أبصارنا يا رب العالمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي ألسنتنا نورا وفي أسماعنا نورا وفي أبصارنا نورا ومن أمامنا نورا ومن خلفنا نورا ومن فوقنا نورا ومن تحتنا نورا وعن أيماننا نورا وعن شمائلنا نورا. اللهم أعظم لنا نورا يا نور السماوات والأرض وما فيهن. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا للبر والتقوى وتوفنا على كلمة الإيمان والهدى وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كلنا وليا ووكيلا وظهيرا ونصيرا. اللهم كلنا وليا ووكيلا وظهيرا ونصيرا. اللهم كلنا وليا ووكيلا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم ارزقنا يا خير الرازقين، اغفر لنا يا خير الغافلين، افتح علينا يا خير الفاتحين، وانصرنا يا خير الناصرين، واحفظنا وارحمنا يا خير حافظا يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتات الاعداء. اللهم انا نعوذ بك من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. اللهم لا تحرمنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها زكاها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طريقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم إنا نعوذ بك يا رب من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت يا رب العالمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكلنا ولا تهنا وأسرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين وأصلح لنا في ذريتنا يا تواب يا رحمن. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام أهلنا نعوذ بك من قلب لا يخشع وعلم لا ينفع ونفس لا تسمع ودعاء لا يسمع وعين لا تدمع يا رب العالمين. اللهم اجعل قلوبنا رقيقة لأهل الإيمان لكل ذي قربى ومسلم يا رب العالمين. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهلي مسكنا بالعروة الوثقى حتى نلقاه. ألحقنا بمن أنعمت عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقا. اللهم يا ربنا احفظنا وسلمنا وانصر الإسلام والمسلمين ومن علينا بالشهادة في سبيلك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اجعلنا سامعين مطيعين لك يا رب العالمين ومن أزواجنا وذريتنا أمة سامعة مطيعة لك أمة مصلية طائعة لك يا رب العالمين وطائعة لرسولك الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.